إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن مع الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا أنيس المنفردين يا حرز اللاجئين، أفض علينا بفضل ورحمة منك يا أرحم الراحمين. إلهي، أمرتنا أن نسعى لذكرك في هذا اليوم الأغر، وأن نذر متاع الدنيا وزينتها، وها نحن الآن واقفون ببابك لنلوذ بجنابك، فلا تطردنا يا ربنا من رحابك. جئناك فاقبلنا، وأتيناك فلا تردنا، وسألناك فأعطنا، واسترحمناك فارحمنا، واسترضيناك فارض عنا. العطاء عطاؤك، والوصال وصالك، والجلال جلالك، والرضا رضاك. روح دعاها للوصول حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة، هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا رحمة ربنا المهداه ونعمته المسداه، يا صاحب الذكرى العطرة التي ما زلنا نتنسم عبقها وشذاها. يا سيد السادات، يا سيد السادات، إني فيك ذو أمل يرجو شفاعتك العظمى بلا دادي، فكن شفيعي وخذ يا سيدي بيدي في يوم لا فدية تغني ولا مالي. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مجمع الأشراف بقرية الصورة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية. وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الجمعة في هذه الأيام المباركات، أيام التذكرة والسعادة بميلاد خير الأنبياء والمرسلين الذي كان مولده أكبر حادث في هذا الزمان وأكبر تحول في حياة الإنسان. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم الأغر، لأنه يرد علينا السلام بنفسه، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. واعلموا أن البخيل من ذكر عنده المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. أيها الإخوة المؤمنون، رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم بلغ عند الله مقامات رفيعة ودرجات عالية بتواضعه وأخلاقه وصفاته. فهذا آدم يقول حينما سئل من أنت، يقول أنا خليفة الله. وهذا عيسى يقول أنا كلمة الله. وهذا موسى يقول أنا الكليم. وهذا إبراهيم يقول أنا الخليل. أما محمد صلى الله عليه وسلم فحينما سئل من أنت فقال أنا اليتيم. فقال الله عز وجل له: وعزتي وجلالي لأرفعنك فوق سائر الأنبياء جميعا ولسوف يعطيك ربك فترضى. فرفع الله عز وجل له ذكره وجعله يذكر معه، حينما يذكر الله يذكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أيها الإخوة المؤمنون، إن مكانة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تستوجب علينا جميعا أن نكون يدا واحدة لرفع راية الإسلام خفاقة عالية، ولنتخلص جميعا من ثقافة الضجيج والعويل والصراخ، لأن هذه الثقافة تفقد الإنسان توازنه. وإنما نتمسك بثقافة الهدوء التي نجدها في قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أما ثقافة الضجيج فهي في قول الله عز وجل كما قلنا قبل ذلك: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أيها الأخوة المؤمنون، مع القرآن الكريم والقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله،

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الجمعة الذي ننقله لكم من هنا على الهواء مباشرة من مجمع الأشراف الإسلامي بقرية الصورة كفر صقر بمحافظة الشرقية. ويحضر معنا هذا الاحتفال الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، وجمع كبير من أهالي محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان الظهر من يوم الجمعة. يرفع الأذان الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد رفع نداء الظهر من يوم الجمعة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من هنا من ساحة مسجد المجمع الإسلامي مجمع الأشراف الإسلامي بقرية الصورة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية في هذا اللقاء الإيماني الذي نعيشه معا في ذكرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إنك إذا ما سمعت عن عظيم فإنك إذا ما رأيته فإنك تراه أقل مما تخيلته بعينك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك إذا ما رأيته تراه أعظم مما تخيلته في عقلك، لأن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمدة من الله عز وجل، أما عظمة البشر فتستمد من البشر، ولذلك فإن عظمته صلى الله عليه وسلم تفوق كل عظمة في هذا الوجود لأنها تستمد من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، وموضوع خطبة اليوم الوفاء، ولا نجد أوفى من رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان وفيا للمكان الذي ولد فيه، وكان ينظر إليه ويقول: والله إنك يا مكة لأحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. وكذا كان وفيا لزوجته السيدة خديجة. وأرى أيها الإخوة المؤمنون الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرتقي درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، ويا من عد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا، ويا من خص أحمد واصطفاه، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل بلدنا هذا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، وأن تهدينا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومصطفانا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولله ضر شوقي حيث يقول في حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع تعديل في بعض أبياته: وأقمت بعدك للعباد حكومة، وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء. الله الله فوق الخلق، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء متساوون. وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء، والدين يسر والدماء مصونة، والأمر شوى والحقوق قضاء. أنصفت أهل الفقر، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، يا منصف الموتى من الأحياء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فالحديث اليوم ذو شجون، وهو حول سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وجانب من هديه وأخلاقه، وسنتحدث عن ذلك بإيجاز قدر ما يسمح الوقت. ولكن عندما جئت إلى هذا المكان، إلى هذا الصرح، إلى هذه القلوب المؤمنة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرت أمرين. الأول أن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. في مثل هذا الصرح العظيم الذي نسأل الله أن يتقبله في بيوت أذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نؤكد أن الله عز وجل عندما قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية لم تكن خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ولا بأتباعه وحدهم، وإنما بأمة محمد إلى أن تقوم الساعة. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصر وما بدلوا تبديلا. هذا الحب الجارف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول. وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عافوا للنبي حقه حتى من كانوا يساندونه من غير المسلمين كعمه أبي طالب الذي سخاه الله له، فقال والله، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم متحديا المشركين متحديا الكفار متحديا كل من يعترضون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن يصلوا إليك بجمعهم، والله والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر أصحابه في غزوة بدر، وكان قد عاهد الأنصار على أن ينصروه داخل المدينة، فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج لمواجهة المشركين خارج المدينة أخذ يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام جماعة من المهاجرين فتكلم كل واحد منهم فأحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، حتى قام سعد بن معاذ أحد الأنصار وقال يا رسول الله كأنك تعنينا، كأنك تقصدنا، كأنك تريد أن تعرف مدى قوة إيماننا واستعدادنا للدفاع عن ديننا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق يا رسول الله، والذي بعثك بالحق. لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب، وإنا لأهل الصبر، وإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء. ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك، نقول لك يا رسول الله امض ونحن معك، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وإني لعلى يقين في الله من أن البقية الصالحة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت على العهد وستظل وفية لدينها ولأوطانها. ونقول للعالم كله وللمتربصين بأمتنا وبمنطقتنا. إن هؤلاء الناس، إن هذه النخبة الآن المؤمنة الموحدة متجزرة في هذه الأرض تجزر الشجر والحجر، لا تفرط ولم تفرط لا في دينها ولا في أرضها ولا في عرضها ولا في طعامها. يا رسول الله، إننا على العهد وسنظل معك وسنظل على عهدنا وعند رؤيتك لنا، عندما قلت إن الله عز وجل سيفتح عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض. نقول يا رسول الله ونعاهدك بما عاهدك به سعد بن معاذ، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، سيظل أبناء مصر أوفياء لدينهم، أوفياء لعرضهم، أوفياء لأرضهم، أوفياء لأمتهم، أوفياء لدينهم. والله والله والله لن يضروكم إلا أذى، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ها نحن نبني في كل يوم، نبني ونعمر لنقول للعالم كله إن الإسلام دين البناء والتعمير. وعندما ننظر في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وفي إنسانيته، نجد أن الإسلام قائم على مكارم الأخلاق. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الدين، قال حسن الخلق. وعندما لخص صلى الله عليه وسلم هدف رسالته لم يقل عليه الصلاة والسلام بعثت لأعلم الناس الصلاة ولا كثرة الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، مع أهمية هذه الأركان وكونها أساسية في الإسلام، وإنما قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعندما قال من أقربنا إلى الله، قال إن أحبكم إلى الله عز وجل وأقربكم منه مجلسا أو مجالسا، لم يقل أكثركم صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا حجا مع أهمية كل هذه العبادات، وإنما قال إن أحبكم أقربكم إلى الله، إن أحبكم إلى الله وأقربكم منه مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، وإن الإنسان ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه. فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله أن يهدينا إلى مكارم الأخلاق وإلى أحسنها. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وأخلاق الإسلام لا يمكن أن تتسع له خطبة أو خطبتان أو حديث أو حديثان مهما طال الحديث، فيكفي فقط أن نشير إلى أن الإسلام قام على الصدق، الصدق والأمانة والوفاء والرحمة والعدل. ونعطي إشارات، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: يا أهل مكة، أرأيت لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قوم بمتهم. ولما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ترك الإمام علي بن أبي طالب ينام في فراشه ليرد الأمانات إلى أهلها، حتى مع من آذوه وجردوا بعض أصحابه من أموالهم، لأن الإسلام قائم على الأمانة. وليس عجيبا، ليس عجيبا من المشركين الذين كانوا يكنون العداء لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يضعوا أماناتهم عنده ولا يأتمنون غيره. الإسلام قائم على أعلى درجات الأمانة. وأذكر لكم حديثا واحدا في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، حتى نعلم عظمة الأخلاق وعظمة الإسلام وننظر ما صار إليه حالنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل في من كان قبلكم أحد الناس اشترى بيتا من رجل، فلما اشترى البيت وأراد أن يعيد بناءه وجد فيه جرة، أي دفينة كبيرة من الذهب، فماذا صنع؟ تخيل لو أن واحدا من الناس الآن اشترى منزلا، وعندما قام بهدمه وجد كنزا أو وجد دفينة، لقال: هذا رزقي ساق الله إلي، ولو كان لهذا لعصى علي. ماذا حدث؟ هذا الرجل ذهب إلى من باع له البيت، ليست قصة ولا حكاية، إنما حديث صحيح في أعلى درجات الصحة أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ذهب الرجل إلى الذي باع له البيت وقال له: يا أخي، إني اشتريت منك البيت ولم أشتري منك الذهب، فهذا الذهب لك. فقال البائع: أما أنا فقد بعت لك البيت بما فيه فالذهب لك. فاحتكم إلى ثالث، هذا يقول: أنا اشتريت البيت دون الذهب، وهذا يقول: أنا بعت البيت بما فيه. فقال الثالث: ألكما ولد؟ فقال البائع: نعم عندي ولد. وقال الآخر: نعم عندي فتاة. فقال: زوج الولد للفتاة وأنفق المال على أنفسكما وتصدقا. هذا هو الإسلام، ليس نهبا، ليس اختلاسا. عندما ننظر وما يحدث وما تبعناه على بعض المواقع مما يقوم به العدو الصهيوني من تعذيب للمعتقلين من الفلسطينيين، وما تقوم به الجماعات الإرهابية المتطرفة من داعش وأمثالها من حرق وتنكيل بالبشر، نجد أن ذلك عكس ديننا وعكس الفطرة الإنسانية السليمة. الإسلام يحترم آدمية الإنسان في أعلى درجاتها. انظر إلى قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بحسن معاملة الأصى، حتى أنهم كانوا يؤسرون الأصى من المشركين على أنفسهم في الطعام من شدة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هذا هو ديننا. نختم بنقطة هامة. الدين قائم على الأمانة، على الإيثار، على الرحمة بالحجر والبشر والشجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أحد جبل نحبنا ونحبه. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل واهتز الجبل وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، قال: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف حجرا بمكة، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، إني لأعرفه الآن. قام الإسلام على العدل، العدل في الرضا والغضب، العدل في الصديق والعدو، العدل في القول والفعل. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. لا، ليس لو كان ذا قربى فحسب، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لأنكم كهؤلاء الذين يقول شاعرهم: يحيى بالسلام غني قوم ويبخل بالسلام على الفقير، أليس الموت بينهم سواء؟ إذا ماتوا وصاروا في القبور. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا الله أولى بهما. ولا يجرمنكم شنآن قوم، عداوة قوم، على ألا تعدلوا. اعدلوا في الصديق والعدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالقرآن يقول على لسان نبينا: وأمرت لأعدل بينكم. الدين لله، ما بينك وبين الله، اعدل في المسلم وغير المسلم، اعدل في الجميع في الرضا والغضب. وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. حقق الصحابة العدل الممزوج بالرحمة. سيدنا عمر لما أراد أن يحمل الدقيق للمرأة التي تضع ليطهي لها الطعام بنفسه، وذهب إلى بيت المال يحمل الدقيق وهو أمير المؤمنين على كتفه، وقال لسلمان الفارسي: احمل علي يا سلمان، ارفع علي، احمل علي يا سلمان. فقال سلمان: بل احمل عنك يا امير المؤمنين. فقال: احمل علي يا سلمان، احمل علي، اانت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة. ولذا يقول حافظ: وهال لما جاء رسول كسرى فوجد عمر رضي الله عنه نائما تحت الشجرة بلا تيجان ولا حراس، قال قولته المشهورة: وهال صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا خاليا من الزينة ومن التيجان ومن المظاهر الدنيوية، وهال صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، فهان في عينه ما كان يعظمه من الأكاسر، ملوك فارس، فهان في عينه ما كان يعظمه من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا

وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لنقل صلاة الجمعة من هنا من ساحة مسجد مجمع الأشراف الإسلامي بقرية الصورة كفر صقر بمحافظة الشرقية. أمنا في هذه الصلاة وخطب الجمعة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزملاء أحمد صبحي ونبيل عبد الجليل والسيد أبو شادي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وراني عبد الباسط وعاطف الغول، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم على الهواء مباشرة صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى.